قريب ما فيش حسرة. يا مكحل الأعيان صبي يا حباب عرفت ما النار ديات يا حبيبي انا حباب لما شفتك عيني رحتها رأسي اليمامك الشعر منفر عن اقدامك العين جميلة وفيها غرامة والخد وردة ومستحية نفسها كما كفر النار خد وردة في البستان الزم منها خاتم سليمان والعنق في الصدى نقية الصدر منها كالبستان الصدر منها كالبستان في الشجر طارح رماني وفي الباقية من ظاني وفي الباقي موت علي جاوبتني عليه عتاتك واذا عجزت للسجن رديتك يدك لو اهلك كلهم معلقين في يدك. جمع الفقهاء والعلماء وعاد يسأل مرعي سؤال من العلم والقرآن نبديه عاشر جمال الدين يصلي عليه. Thank you. وسألك عن اثنين ماتوا عاصيين في نفس قتيل محبوك عليهم يا شاطر، وسألك عن بلد حوالي كل انسان سلطانها وابوي لا للنهاية. نادى الفتى مرعي لهلالي بلا مال، سؤالك عندي جاوبت برسم الدفاتر. تسألنا يا امير بكل سؤالك من العيون والعلم والقرآن. تسألني عن انثى بعيد عنها البصر وما بينهم ولادهم بامان. الارض انثى اما السماء لا بصر، اما السحاب حامل به طلعوا العرب وابو زيد راح لحال الدواوة لا عبيد دوابين 20 عبد شرير ما عرفوش ربهم الا من اشاره. قال يا عبيد ايه يا مسعود يا عبيد كده ارجع من عندي كده نضربك في عباديك انت بسيك فاضيش. قال لهم احنا احنا جنش واحد احنا كلنا زي بعض والجنش يترم بعض وقال لك مش كلام صلى خالص. قال لهم طيب ما دام انتوا حارسين عرضنا ومشددين الحراسه وعندكم اخلاص في الحراسه خدوا الالف دينار تبعوها بعض. وراح حاضر قرصهم منديل مربوط عليه شويه ضغط وقال دول الف دينار ده العبيد التموا حوالين منديل وحلوا عوده بعد عوده طلعت رائحه ذاتيه شموا ريحه البنج راحوا طول الخميس ما عرفوش الجمعه من الخميس. فكر لك اشي بالاسرار. عرض عن مورة تحت الحال الجوار. جه تحت قصر بنات الاسرار وقف ينادي يا تكميل الحي. ما ردوش عليه. يا بنات الاسرار ما ردوش. الله جايب مقلوب ما كانوش العبيد هنا. عندي من الورد بستان ورد يفرح ورد. يشرب ماء الورد نادي الورد يطرح ورد حبيبي اعذرني والقلب فيه النار.